تفسير الآية 2 من سورة النور، يقول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت لا تقرب الزنا مطلقا لأنه شديد الأضرار والتعاسات، وهو إدخال العضو الذكري في عضو الأنثى بغير زواج. برجاء مراجعة الآية 32 من سورة الإسراء، قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لمزيد من الشرح والتفصيل: فهو من أسوأ الذنوب ومن أشدها ضررا على الفرد والمجتمع ككل، فأمراض الزنا الفتاكة التي تصيب الزنا أصبحت معروفة مشهورة. ثم الأهم أن الزنا لو انتشر فإنه يؤدي إلى عدم وجود أسرة، وبالتالي لا يوجد مجتمع، وينتشر الأطفال بغير أبوين وبدون رعاية، فينشأون حاقدين على من حولهم، منتقمين منهم بكل صور الانتقام، فتنتشر الجرائم إضافة للمفاسد والأمراض، ويضعف الإنتاج ويتعس الجميع. ثم في الآخرة لهم قطعا في مقابل كل ذلك ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم، هذا ومعنى قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي ومما أنزلناه وفرضناه فيها لكي تتذكروه وتعملوا به لتسعدوا في الدارين. هذا الفرض، الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج، فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة كعقوبة لهما. أما من زنى وهو متزوج فإن عقابه هو الرجم، أي الضرب بالحجارة حتى الموت، كما فعل ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا وتقديم ذكر الزانية على الزاني بسبب أن الزنا من المرأة أقبح، حيث يؤدي إلى فساد الأنساب وإلحاق العار بأهلها وانكشاف أمرها بالحمل، إضافة إلى أن تمكينها نفسها من الرجل هو السبب في فعله. فعلى كل منهما خاصة المرأة تجنبه منعا لأضراره وتعاساته على الفرد والمجتمع، فيسعد الجميع في الدارين. قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي ولا تأخذكم وتستولي عليكم وتحدث لكم رأفة بهما في تنفيذ دين الله أي حكم الله أيها الحكام المنفذون للحكم، فتؤدي هذه الرأفة أي الشفقة والرفق واللين إلى أن تعطلوه أو تخففوه أو نحو هذا، مع مراعاة أن رأفة القلب الفطرية لا شيء فيها ما دامت لا تمنع من تنفيذ العقوبة، ولكن افعلوا ما أمركم الله به من عقابهما بضرب موجع، لكن لا يكون مؤديا لجروح أو كسور أو إعاقات أو إصابات أو وفيات، لأن الهدف التأديب للإتلاف، وذلك ليمتنع من يفعل مثله، حيث الرأفة الحقيقية بمن قام بالجريمة وبالمجتمع ككل هي التمسك والعمل بكل أخلاقيات الإسلام وأنظمته وتشريعاته، وإلا لو تم تركها بعضها أو كلها فإن المجرم وآخرين غيره سيزداد في إجرامه حيث لا عقاب، وبالتالي سيزداد سوءا وتعاسة في دنياه وأخراه، فمن الرأفة به عقابه ليستفيق ويمتنع، ثم كل المجتمع سيتضرر بانتشار مثل هذه المفاسد، وسيتعس الجميع في الدارين على قدر ما ترك من إسلامه. ثم هل أنتم أكثر رأفة من خالقهما الذي شرع هذا الحكم وهو الرؤوف الرحيم بهما أكثر من نفسيهما ومن والديهما ومن أي شيء وبخلقه أجمعين؟ إن عقابهما تكفير لهما عن ذنبهما وتطهير منه وعون لهما وللمجتمع على العودة لكل خير ومصلحة وسعادة. قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، كما أن في هذا التعبير والتذكير بالإيمان مزيد من الإلهاب للمشاعر للعون على سرعة الاستجابة، أي لو كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي يوم القيامة حيث تلاقوه سبحانه وحسابه وعطاءه بحق كما تقولون، أي تصدقون بوجودهما وتعملون بدين الإسلام وتريدون حقا أي صدقا أن تكون عبادتكم أي طاعتكم مقبولة وتسعدون بها في الدارين، فافعلوا إذن ذلك كإثبات لما تقولون، فإن الإيمان يقتضي ويعني ويتطلب الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه. إنه بالتأكيد كل من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه سيحاسب فيه على كل قول وفعل في دنيا، فإنه حتما سيقوم بالتنفيذ لوصايا تعالى لتأكده التام أن فيها المصلحة التامة، لأنها من خالقه الذي يعلم تماما كل ما يصلحه ويكمله ويسعده، ولتأكده التام أنه سيكون له حتما أجره العظيم في الدنيا ثم في اليوم الآخر حيث تمام السعادة فيهما. أما غير المؤمن فلن ينفذ لعدم إدراكه لهذا، لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي وهذا عقاب نفسي إضافي للجلد لمزيد من التخويف من عقوبة الزنا، لعل البعض يمتنع بذلك لأن انكشاف الجريمة وإعلانها قد يكون عذابها النفسي عند البعض أشد من العذاب الجسدي بالجلد، فيعينه ذلك على الامتناع، أي وليحضر عذابهما مجموعة من المؤمنين ليشتهر الأمر ليمتنع الآخرون، فتتحقق الفائدة بأن للمجتمع المسلم نظامه وانضباطه الذي يحقق لأفراده تمام العفة والطهارة والأمن والعدل والحق وكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم.